الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن على موعد الليلة مع سورة النساء، وأول ما نفهم من التسمية سورة النساء، نفهم كيف كرم الإسلام النساء حتى إن الله تبارك وتعالى سمى سورة من أطول سور القرآن سورة النساء، فأي تكريم بعد هذا التكريم؟ فليحضر أو لتحضر نساء المسلمات من دعاوى الكفار والمشركين التي تتردد بين الحين والحين من تحرير المرأة، وأن المرأة في الدول الإسلامية مظلومة، وكذا وكذا من الدعاوى التي يراد بها إخراج المرأة من دينها بالكلية. الإسلام أعز المرأة وكرمها ورفع من شأنها. كانت المرأة في الجاهلية أبغض المواليد إلى الآباء والأمهات، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كانت المرأة في الجاهلية لا ترث قريبها الذي من حقها أن ترثه، أبا كان أو زوجا أو غيرهما، بل كانت هي نفسها تورث. كانت المرأة في الجاهلية تورث كما تورث كل التركات أو سائر التركة، بمعنى أنه كانت المرأة إذا مات زوجها حبسها أهلها عندهم، فإن كانت ذات جمال تزوجها أحدهم لجمالها، وإن لم تكن ذات جمال حبسوها حتى تفتدي نفسها وتترك حقها. وكان الرجل في الجاهلية يطلق المرأة مرات بلا حصر ولا عد، أنت طالق، ثم يتركها حتى إذا انقضت عدتها راجعها، أنت طالق، ثم يتركها حتى إذا كانت انقضت راجعها، وهكذا بلا عدد 100-200 إلى آخره. كانت المرأة في الجاهلية مظلومة، مهضومة الحق، فجاء الإسلام رفع عنها كل هذا الظلم، وأثبت لها حقها، وأثبت أنها كيان إنساني شقيقة الرجل، وأنها في الجزاء عند الله كالرجل تماما، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن، الجزاء واحد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. السورة ركزت على حق الضعيفين كما سماهما النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. السورة ركزت على حق الضعيفين اليتيم والمرأة. استفتحت السورة الكريمة ببيان أن أصل هذه الخليقة كلها رجل وامرأة، منهما كان كل هذا النسل وكل هذه الذرية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها حواء، وبث منهما من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء. وهذه الآية هي كقول الله تعالى في الحجرات، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاك إن الله عليم خبير. ثم بينت الآية حق اليتيم، وحذرت من الاعتداء عليه، وأمرت وصي اليتيم أن يتقي الله تعالى في اليتيم وفي ماله. ثم بدأت السورة بذكر المواريث، وسماها ربنا الحدود، لم يترك الله تبارك وتعالى لأحد غيره قسمة التركات، مات وترك، من يرث ومن لا يرث، ومن يرث كم يرث، الله تبارك وتعالى تولى هذا بنفسه. فليس لأحد بعد الله سبحانه وتعالى قول في هذه القسمة. بيّن الله تبارك وتعالى من يرث من النساء ومن يرث من الرجال وحق كل واحد من الكل من جميع الورثة، ثم قال معقبا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، يعني يقسم كما قسم الله ويعطي كل ذي حق حقه، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ولا يقسم كما قسم الله ولا يعطي كل ذي حق حقه يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. ثم نهى الله سبحانه وتعالى عن ميراث النساء أو توريث النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، مات زوجها وتركها، حبسها أهله عندهم. إذا كانت جميلة كما قلت تزوج أحدهم، وإن كانت غير راضية، وإن لم تكن جميلة ولها مال حبسوها حتى تترك مالها وتنطلق حيث شاءت. فقال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. فلم يقل فطلقوهن، إن كره الرجال النساء لم يقل فطلقوهن، وإنما أمر بإمساكهن مع كراهيتهن. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الرجل بيطلق المرأة، طلق لي يا ابني، يقول لك ما بحبهاش، خلاص أنا كرهتها. ما أمرك الله بطلاقها إذا كرهتها، إنما قال فإن كرهتون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا كرهت المرأة فأمسكها وجاهد نفسك طاعة الله عز وجل، وستجد وعد الله حقا، إن الله لا يخلف الميعاد، سيجعل الله لك في إمساك المرأة مع كراهيتك لها خيرا كثيرا. ثم بيّن سبحانه وتعالى المحرمات من النساء، ثم أمر أو ذكر حرمة الدماء والأموال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وبيّن سبحانه وتعالى أن البيوت الزوجية شركة مؤسسة من شريكين: الرجل والمرأة. البيت الأسرة شركة مؤسسة من شريكين: الرجل والمرأة. المدير هو الرجل، لا يعقل أن تكون المرأة هي المديرة، لأن المرأة ناقصة عقل ودين كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي شريكة بس مش هي المدير. المدير الرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وأرشد الله تبارك وتعالى الرجل إلى طرق حل المشاكل الزوجية. الرجل لما يحس إن مراته كده اتغيرت، أسلوبها في المعاملة اتغير، شاف منها نشوز واستعلاء عليه، يعالجها إزاي؟ طب والمرأة تعالج نسوج زوجها إزاي؟ طب إذا فشلوا الاثنين، لا الرجل عارف يحل مشكلته ولا المرأة عارفة تحل مشكلته، يعملوا إيه؟ فبعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها. طب وبعدين الحكمين ما وفقوش، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فكيف يتم التفرق؟ بيّن الله تعالى هذا في سورة النساء الصغرى، من هذه الصورة اسمها سورة النساء عند الفقهاء سورة النساء الكبرى، في سورة تانية اسمها سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق. الرجل فشل في حل مشاكله مع امراته، المرأة فشلت في حل مشاكلها مع زوجها، الحاكمين تدخلوا فشلوا، يبقى في طلاق. الطلاق جعله الله حلا، كيف يقع الطلاق؟ بيّن الله تبارك وتعالى ذلك في سورة الطلاق سورة النساء الصغرى. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أنه يجب على المجتمع المسلم أن يكون الإحسان هو قاعدة المعاملة مع جميع الناس. الإحسان، الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان مع جميع أفراد المجتمع. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ثم تحدثت الآيات عن اليهود وموقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام، كما تحدثت عن المنافقين وموالاتهم لليهود، وتحدثت مع النصارى وأبطلت معتقدهم في أن عيسى بن مريم إله مع الله سبحانه وتعالى أو ابن الله، وذكرت السورة الكريمة السياسة الشرعية، السياسة الشرعية كيف تقوم السياسة وكيف تكون علاقة الحاكم بالمحكومين وعلاقة المحكومين بالحاكم، بين الله ذلك في هذه السورة. أما علاقة الحاكم بالمحكوم فهي علاقة قائمة على الأمانة والعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أما علاقة المحكومين بالحاكم فهي في الآية التي تليها، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم ذم الله سبحانه وتعالى الذين يدعون الإيمان ثم بعد ذلك يدعون إلى تطبيق الشريعة فيأبون ويرفضون تطبيق الشريعة وهم يزعمون أنهم مؤمنون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل قبلك، ما لهم يا رب؟ قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقد قلنا في خطبة الجمعة الماضية في التحذير من مخالفة الشريعة أنه لم يعترض على السياسة الشرعية إلا ثلاثة: الملوك الجائرة وعلماء السوء والمتصوفة المتعبدة بغير بصيرة من الله سبحانه وتعالى. فالملوك الجائرة يقولون إذا تعارضت السياسة والشريعة قدمنا السياسة، وعلماء السوء يقول إذا تعارضت الشريعة والعقل قدمنا العقل، والأحبار المترهبين بلا بصيرة يقول إذا تعارضت الشريعة مع الذوق والكشف قدمنا الذوق والكشف. كل هؤلاء داخلون في قول تعالى وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ثم توعدهم الله تعالى أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فقال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فالإعراض عن شريعة الله عز وجل يجلب المصائب ويجلب الهموم والغموم، كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ثم تحدثت السورة الكريمة عن الجهاد في سبيل الله والهجرة، وبينت صفة صلاة الخوف وبعض أحكام القتال، وبين الله سبحانه وتعالى قاعدة عظيمة كررها مرتين في هذه السورة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلأن تلقى الله بكل ذنب خلا الشرك خير من أن تلقاه من غير ذنب سوى الشرك، لأن تلقى الله بكل ذنب خلا الشرك خير من أن تلقاه من غير ذنب سوى الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لقي الله مشركا فهو خالد مخلد في النار أبدا وما هم منها مخرجين. أما من لقي الله موحدا فمهما كثرت ذنوبه فمآله إلى الجنة: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وبين سبحانه وتعالى أن الذين لم يعبدوه قد عبدوا الشيطان، فقال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فإما أن تعبد الرحمن وإلا عبد الشيطان، من لم يعبد الرحمن عبد الشيطان. ولذلك يقول الله تعالى لعبدة الشيطان يوم القيامة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فإما عبادة الرحمن وإما عبادة الشيطان. فإن قيل إنهم لم يعبدوا الشيطان إنما عبدوا الأحجار والأوثان والشمس والقمر واللات والعزى والمسيح وعزيرا، فالجواب إن كل من عبد وما عبد من دون الله إنما عبد بتزيين الشيطان، فكان من عبد غير الله كأنه عبد الشيطان. وأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بإقامة العدل والقسط في الأقوال وفي الشهادة خصوصا، ونهى عن موالاة الكافرين وأمر بموالاة المؤمنين، وذكر سبحانه وتعالى موقف اليهود من عيسى بن مريم وكيف أنهم قتلوا شبيهه ثم تجرأوا وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فكذبه الله فيما قالوا، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وإنه لعلم للساعة، أي نزول عيسى بن مريم آخر الزمان علم من أعلام قرب الساعة، فعيسى بن مريم في السماء الثانية حي يرزق كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وسينزل في آخر الزمان حكما مقسطا يقيم العدل والقسط وينفي الجور والظلم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. هذا عرض سريع لأهم ما تضمنته هذه السورة الكريمة، سورة النساء، من المعاني والتي سنعيش في رحابها في صلاتنا هذه. ولكن قبل القيام أقول لقد تابع العالم كله اليوم محاكمة النظام البائد، محاكمة رؤوس النظام البائد، شاهد العالم كله على الفضائيات المرئيات والمسموعات محاكمة رؤوس النظام البائد، وانقسم الناس قسمين، منهم مؤيد للمحاكمة ومنهم معارض. والمؤيدون للمحاكمة انقسموا قسمين، هل ستكون محاكمة عادلة أم تكون محاكمة غير عادلة، هل ستحكم المحكمة بالبراءة أم بالإدانة. هذا ما سمعناه من خلال وسائل الإعلام في هذا اليوم، وهو لا يخفى عليكم. أنا أقول المسلم نظرته للأحداث نظرة خاصة تختلف عن نظرة العامة. المسلم الواعي الذي يريد الله به الخير يربط كل شيء في الدنيا بالآخرة، يربط كل شيء في الدنيا بالآخرة. محكمة رفعت الجلس، محكمة حكمت المحكمة بكذا، ترى كيف يكون حال الناس في محكمة العدل الإلهية؟ يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. القاضي في الدنيا كما سمعنا من وسائل إعلام اليوم لا يقضي بعلمه ولا يقضي بسمعه ولا يقضي ما رآه ولا يتجاوب مع الشارع. القاضي قدامه أوراق، إما أن تبرئ وإما أن تدين، فأحكم القاضي بما تثبته الأوراق. قد تثبت الأوراق الإدانة والقاضي يعلم أن المتهم بريء لكن الأوراق بتدينه، وقد يبرئه وهو يعلم أنه مدين لأن الأوراق تبرئه. التزوير في الأوراق وارد، التزوير في الشهود وارد، كل شيء وارد في الدنيا، لكن يوم القيامة والله سبحانه وتعالى هو الحكم، فلا تزوير ولا تغيير ولا تبديل. ترى ما سيكون موقفك يوم القيامة وأنت في ساحة محكمة العدل الإلهية تنتظر لتقدم للعرض على ربك سبحانه وتعالى ويقررك بذنوبك، أي عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا، هل تنكر؟ ومن أنكر فشهود أعضاؤه وجوارحه، إيدك رجلك بطنك عينك ودنك، هي دي اللي هتشهد. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداك فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إخوة الإسلام، 30 سنة قضاها النظام البائد، 30 سنة في رفاهية ورخاء وعنجهية، والآن كيف حالهم؟ ماذا يقول الله تعالى في ذلك؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل الكفر فيغمس غمسة واحدة في النار، ثم يسأل: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. من الدروس التي يجب أن نستفيدها أن نزداد يقينا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. من الدروس التي يجب أن نستفيدها: إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه مر ماسك القرباج وبيضرب في عبد الله، وإذا بصوت من خلفه يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. يعني مهما بلغت قوتك ومهما بلغت قدرتك ومهما بلغت عدتك، تواضع لله، تواضع لله. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنام. ولكن المشكلة أن القوي لا يعرف الضعف والقادر لا يعرف العجز. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يجعل العاقبة خيرا، وأن يمكن لعباده الصالحين الذين قال فيهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.